بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، وهو المعروف بالإبانة الصغرى. تصنيف أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، المتوفى سنة 387 للهجرة، رحمه الله تعالى. مقدمة المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري، المتوفى سنة 387 للهجرة، رحمه الله. وهو من كتب أهل السنة المختصرة في أبواب السنة والاعتقاد والعبادات والآداب، وهو معروف عند كثير من أهل العلم بكتاب الإبانة الصغرى، تمييزا له عن كتابه الآخر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف عند أهل العلم بالإبانة الكبرى. وكتاب الإبانة الصغرى على اختصاره لا يغني عنه كتاب الإبانة الكبرى، والذي يظهر أنه ليس مختصرا منه كما يظنه بعضهم، فإن المصنف لم يشر إلى ذلك، بل هناك كثير من الأحاديث والآثار والأبواب المهمة التي ليس لها ذكر في الإبانة الكبرى التي بين أيدينا، فهو بحق كتاب جرير القدر كثير النفع، اعتنى أهل العلم به عناية فائقة. وإما دل على ذلك كثرة السماعات المدونة على النسخ الخطية للكتاب لكبار أهل العلم والسنة، وقد بيّن ابن بطة رحمه الله سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أنه لما رأى بعد الناس في وقته عن السنة والاستمساك بها وانتشار البدع واستحسانها واتخاذهم للجهال والمضلين أربابا وأئمة في الدين، حداه ذلك بأن يصنف لهم كتابا مختصرا يذكرهم فيه بالسنة والاستمساك بها وما كان عليه سلف الأمة وعلماء الأثر، ويحذرهم فيه من البدعة والأهواء المضلة. وقد قسم المصنف كتابه هذا إلى أربعة أقسام. القسم الأول سرد فيه الأحاديث النبوية والآثار السلفية الآمرة بلزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة. القسم الثاني ذكر فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة مما أجمع عليه علماء الأمة مما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه. القسم الثالث ذكر فيه كثيرا من الواجبات والسنن والأخلاق والآداب مما تكثر الحاجة إليها في أبواب متفرقة من أبواب الفقه، وقد اختار في ذكر كثير من هذه الأحكام ما تميز به أهل السنة عن غيرهم من أهل الرأي والبدع، كما قال ابن تيمية رحمه الله من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة عن الكفار والمبتدعين. انتهى من العقيدة الأصفهانية صفحة 31. القسم الرابع ذكر فيه كثيرا من البدع التي أحدثها الناس في وقته مما لا أصل لها في كتاب الله ولا جاء فيها أثر عن السلف الصالح. وقد سلك ابن بطة رحمه الله في هذا الكتاب مسلك الاختصار وحذف الأسانيد، كما قال طلب للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعى. ومن أراد الإطالة والتقرير للمسائل في القسمين الأولين من هذا الكتاب بذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة فليرجع إلى كتابه الكبير الإبانة الكبرى، والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على الإسلام والسنة، وأسأله الثبات عليهما حتى الممات. كتبه أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان. ترجمة المصنف. اسمه عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة بن فرقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو عبد الله العكبري نسبة إلى عكبرة مليدة على دجلة فوق بغداد بخمسة فراسخ. لقبه ابن بطة بفتح الباء والطاء المشددة نسبة إلى أحد أجداده. مولده 304 للهجرة رحمه الله. مكانته العلمية. نشأ ابن بطة في بيت علم وسنة، فقد كان أبوه من أهل العلم والحديث، فاعتنى به وأسمعه الحديث وهو صغير، وأذن له بالرحلة إلى بغداد في طلب العلم ولم يتجاوز العاشرة من عمره. قال علي بن أحمد بن البصري قال أبو عبد الله بن بطة كان لأبي ببغداد شركاء، وفيهم رجل يعرف بأبي بكر، فقال لأبي ابعث إلى بغداد ابنك ليسمع الحديث، فقال ابني صغير، فقال أنا أحمله معي، فحملني إلى بغداد، فجئت إلى ابن منيع وهو يقرأ عليه الحديث، فقال لي بعضهم سل الشيخ يخرج إليك معجمه، فسألت ابنه أو ابن بنته فقال إنه يريد دراهم، فأعطيناه، ثم قرأنا عليه كتاب المعجم في نفر خاص في مدة 10 أيام أو أقل أو أكثر، وذلك في سنة 15 أو 16. ثم استمرت رحلته في طلب العلم في كبره، فسافر كثيرا إلى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك من البلدان، ثم عاد إلى بلاده واعتزل الناس. قال القاضي أبو حامد أحمد بن محمد الديلوي لما رجع أبو عبد الله بن بطة من الرحلة لازم بيته 40 سنة، فلم ير يوما منها في سوق ولا رؤيا مفطرا إلا في يوم الأضحى والفطر، وكان أمارا بالمعروف، ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره. قال وسمعت نصر بن الفرج البزار يقول دخلت على أبي عبد الله بن بطة وهو صائم في يوم شديد الحر، فرأيته وقد وضع صدره على طوابق مغسولة يتبرد بذلك. شيوخه سمع العلم والحديث من أبي بكر أحمد القطيعي، وأبي الفضل جعفر القافلاني، وأبي بكر أحمد ابن سلمان النجاد شيخ الحنابلة بالعراق، وأبي بكر بن زياد النيسابوري الشافعي، وأبي القاسم البغوي، وأبي ذر ابن الباغندي، وأبي بكر الآجري، ويحيى بن صاعد، ومحمد بن مخلد العطار، وأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال. تلاميذه أخذ عنه كثير من أهل العلم، منهم ابن شهاب العكبري، وأبو حفص عمر بن أحمد البرمكي، وأبو بكر الزاهد المعروف بالروشناني، وأبو إسحاق البرمكي، وأحمد بن عبد الله بن الخضر المعروف بالسوسنجردي، وأبو عبد الله بن حامد البغدادي وغيرهم. آثاره العلمية. قال السمعاني كان من فقهاء الحنابلة، صنف التصانيف المفيدة، وقال ابن كثير له التصانيف الكثيرة الحافلة في فنون من العلوم. ومما ذكر من مصنفاته الإبانة الكبيرة والإبانة الصغيرة والسنن والمناسك والإمام ضامن والإنكار على من قصر بكتب الصحف الأولى والإنكار على من أخذ القرآن من المصحف والنهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر، وتحريم النميمة، وصلاة الجماعة، ومنع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة، وإيجاب الصداق بالخلوة، وفضل المؤمن، والرد على من قال الطلاق الثلاث لا يقع، وصلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة، وذم البخل، وتحريم الخمر، وذم الغناء والاستماع إليه، والتفرد والعزلة، وإبطال الحيل، وأحكام النساء، وتحريم النبيذ، وتحريم حرمة الإسلام، وجوابات مسائل من شاق الله، والحمام، وجواز اتخاذ الساقية في رحبة المسجد، والرد على من فعل نداء الأمر بعد الأذان، والطرقات، ومسألة فسخ الحج إلى العمرة، وغير ذلك. وقيل إنها تزيد على 100 مصنف. عقيدته: كان صاحب سنة واعتقاد صحيح، معظما للسلف، متبعا لآثارهم، كما هو ظاهر من تصانيفه في السنة والاعتقاد. قال الذهبي: كان إماما في السنة. أقوال أهل العلم فيه: قال العتيقي: كان شيخا صالحا مستجاب الدعوة. وقال ابن كثير: أحد علماء الحنابلة. فقال الذهبي: ابن بطة الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث شيخ العراق. وقال: كان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زوز وفقه وسنة واتباع. انتهى. وقال أبو الفتح القواس: ذكرت لأبي سعيد الإسماعيلي ابن بطة وعلمه وزهده، فخرج إليه، فلما عاد قال لي: هو فوق الوصف. وقال السمعاني: كان من فقهاء الحنابلة، صنف التصانيف المفيدة. اتهام ابن بطة. بالرغم من إمامة ابن بطة وجلالته وزهده وورعه وتدينه، فإنه لم يسلم من النقد والطعن في روايته وحفظه وأمانته، فقد اتهم بأنه ضعيف في الرواية، وأن له أوهاما، بل أنه يتعمد كشف السماعات والتغيير فيها. وأول من ذكر هذه الاتهامات ونشرها وروج لها الخطيب البغدادي في ترجمة ابن بطة في كتابه تاريخ بغداد، لكن تصدى له ابن الجوزي في كتابه المنتظم، ورد عليه كل ما قاله في ابن بطة، بل إنه قد أفرد كتابا في الدفاع عن ابن بطة ضد اتهامات الخطيب سماه الانتصار لابن بطة. وكذلك تعرض لهذه المسألة المعلمي في التنكيل الجزء الأول الصفحات 340-347، وناقش الخطيب فيما قاله بعدل وإنصاف، واستوعب ذلك كله، وزاد عليه محقق كتاب الإبانة الكبرى قسم القدر لابن بطة، فإنه انتدب لذلك وأفرد له فصلا خاصا، واستوفى الشبه ورد عليها ردا علميا. وحسب هذه الإشارة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما كتبه هؤلاء الثلاثة، ففيه ما يشفي ويكفي، والله المستعان. نقلا من مقدمة كتاب إبطال الحيل لابن بطة تحقيق العمير. وفاته 387 للهجرة، وله من العمر 83 سنة، رحمه الله. التراجم: طبقات الحنابلة الجزء الثالث صفحة 256، تاريخ بغداد الجزء العاشر صفحة 371، السير الجزء الثالث عشر 529، والعبر للذهبي الجزء الثالث صفحة 35، والميزان الجزء الثالث صفحة 133، والبداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة 343، والشذرات الجزء الثالث صفحة 122، والأنساب للسمعاني الجزء الثاني صفحة 243، والمنتظم الجزء الرابع عشر صفحة 390، واللباب الجزء الأول صفحة 160، والجزء الثاني صفحة 351، ولسان الميزان الجزء الرابع صفحة 112. وصف المخطوط: اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين. النسخة الأولى نسخة من محفوظات دار الكتب الظاهرية بدمشق، وهي نسخة واضحة كاملة، وفيها كثير من السماعات مما يدل على اعتناء أهل العلم بها، كما قال الألباني في فهرست المكتبة الظاهرية، وهي نسخة قيمة عليها سماعات أقدمها سنة 560 للهجرة انتهى. وقد كتبت بخط الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله، وهي جيدة الخط، تقع في 31 ورقة، في كل ورقة وجهان مع اختلاف بين عدد الأسطر في كل صفحة ما بين 17 صفحة إلى 22 صفحة، وفيها بياض يسير جدا في بعض الكلمات. وقد كتب في أولها اسم الكتاب، وهو الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، بينما اختصر هذا الاسم في آخر الكتاب فقال: تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. وقد اشتهر اسم هذا الكتاب عند كثير من المتأخرين باسم الإبانة الصغرى، كما ذكر هذه التسمية القاضي أبو يعلى وابن تيمية والذهبي وابن بدران وغيرهم. وسند الكتاب المثبت في أول المخطوط رواية أبي علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب بن العكبري عنه، رواية أبي الحسن علي بن أحمد بن الفرج المعروف ابن أخي نصر العكبري عنه، رواية أبي طاهر محمد بن أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحبيب الرحبي، رواية أبي غالب المبارك بن عبد الوهاب بن محمد بن منصور القزاز، رواية الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد العراقي، وقف على جميع المسلمين من كتاب الفقيه النجيب عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي نفعنا الله به وبسائر العلوم والسنة. أخبرنا الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين بن أحمد العراقي قال: أخبرنا الشيخ أبو غالب المبارك بن عبد الوهاب بن محمد بن منصور القزاز رحمه الله قال: أنبانا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن الحبيب الرحبي قال: أنبانا أبو الحسن علي بن أحمد بن الفرج المعروف بابن أخي نصر العكبري قال: أنبانا أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب قال: أنبانا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري. ثم كتبت بعض الأسانيد بخط دقيق. وفي آخر صفحتين من المخطوط أثبت فيها كثير من السماعات، مما يدل دلالة واضحة على اعتناء أهل العلم بهذا الكتاب، وقد صورتها وجعلتها في آخر الكتاب لمن أراد الوقوف عليها. وقد كتب في آخرها سنة نسخها، فقال: وقد كان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء 4 من شهر صفر سنة 59 من الهجرة النبوية. النسخة الثانية، وهي نسخة أرسلها إلي أبو جنة الحنبلي فجزاه الله خيرا، وأصلهما محفوظ بمكتبة محمد الفاتح، وهي إحدى مكتبات السليمانية بإسطنبول، وهو مخطوط متأخر كتب بخط داود بن سليمان بن عبد الله الحنبلي، وهو عبارة عن 30 لوحة، في كل لوحة وجهان، وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين 23 إلى 25 تقريبا. وقد كتبت بخط جيد مقروء، وفي هذه النسخة بعض الزيادات وحل لبعض ما أشكل علي في نسخة الظاهرية، ولهذا أعدت تحقيق الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.